قال ابن جرير: وقد قيل ليس ذلك بيوم معلوم عند الناس. ثم روى من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله: اليوم أكملت لكم دينكم، يقول: ليس ذلك بيوم معلوم عند الناس. قال: وقد قيل إنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره إلى حجة الوداع. ثم رواه من طريق أبي جعفر الرازع للربيع بن أنس. قال ابن كثير: قلت: وقد روى ابن مردويه من طريق ابن هارون من طريق أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري أنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم، حين قال لعلي: من كنت مولاه فعلي مولاه. ثم رواه عن أبي هريرة، وفيه أنه اليوم 18 من ذي الحجة، يعني مرجعه عليه السلام من حجة الوداع. قال ابن كثير: ولا يصح هذا ولا هذا، بل الصواب الذي لا شك فيه ولا مرية أنها نزلت يوم عرفة، وكان يوم جمعة، كما روى ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، وأول ملوك الإسلام معاوية ابن أبي سفيان، وترجمان القرآن عبد الله بن عباس وسمرة ابن جندب رضي الله عنهم، وأرسله الشعبي وقتادة ابن دعامة وشهر بن حوشب وغير واحد من الأئمة والعلماء، واختاره ابن جرير الطبري رحمه الله. شيخ عبد الحافظ تكمل من هنا قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، صلى وسلم على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات ولوالدينا أجمعين، آمين. قال الله عز وجل: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: أي فمن احتاج إلى تناول شيء من هذه المحرمات التي ذكرها الله تعالى لضرورة ألجأته إلى ذلك فله تناول ذلك، والله غفور رحيم له، لأنه تعالى يعلم حاجة عبده المضطر وافتقاره إلى ذلك، فيتجاوز عنه ويغفر له. وفي المسند وصحيح ابن حبان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عن ابن عمر مرفوعة عندي، طيب ساقط عندك، نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. لفظ ابن حبان. وفي لفظ لأحمد: من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة. ولهذا قال الفقهاء: قد يكون تناول الميت واجبا في بعض الأحيان، وهو إذا ما خاف على مهجته، وهو ما إذا خاف على مهجته التلف ولم يجد غيرها، وقد يكون مندوبا وقد يكون مباحا بحسب الأحوال. واختلفوا هل يتناول منها قدر ما يسد به الرمق، أو له أن يشبع، أو يشبع ويتزود، على أقوال، كما هو مقرر في كتاب الأحكام. وفيما إذا وجد ميتة وطعام الغير، أو صيدا وهو محرم، هل يتناول الميتة أو ذلك الصيد ويلزمه الجزاء، أو ذلك الطعام ويضمن بدله، على قولين هما قولان للإمام الشافعي رحمه الله. وليس من شرط جواز تناول الميتة أن يمضي عليه 3 أيام لا يجد طعاما، كما قد يتوهمه كثير من العوام وغيرهم، بل متى

يعني به الغداء، وما لم تغتبغوا يعني به العشاء، أو تحتفوا بقلا فشأنكم بها فكلوا منها. وقال ابن جرير يروى هذا الحرف يعني قوله أو تحتفئوا على أربعة أوجه. تجتفئوا بالهمز، تحتفئوا بالهمزة، وتحتفئوا بتخفيف الياء والحاء، وتحتفوا بتشديد الفاء، نعم، وتختفوا بالخاء، وتحتفوا بالحاء بالحاء بالحاء وبالتخفيف، ويحتمل الهمزة، كذا رواه في التفسير. حديث آخر قال أبو داود حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا الفضل بن دكين حدثنا عقبة بن وهب عن عقبة العامري قال سمعت أبي يحدث عن الفجيع العامري أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لنا من الميتة؟ قال ما طعامكم؟ قلنا نصطبح ونقتبق. قال أبو نعيم فسره لي عقبة قدح غدوة وقدح عشية. قال ذلك ذاك وأبي الجوع وأحل لهم الميت على هذه الحال. تفرد به أبو داود وكأنهم كانوا يصطبحون ويقتبقون شيئا لا يكفيهم، فأحل لهم الميت لتمام كفايتهم. وقد يحتج به من يرى جواز الأكل منها حتى يبلغ حد الشبع الشبع، ولا يتقيد ذلك بسد الرمق، والله أعلم. حديث آخر قال أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا سماك عن جابر بن سمرة أن رجلا نزل الحرة ومعه أهله وولده، فقال له رجل إن ناقة لي ضلت فإن وجدتها فأمسكها، فوجدها ولم يجد صاحبها فمرضت، فقالت امرأته انحرها فأبى فنفقت، فقالت له امرأته أسلقها حتى نقدد شحمها ولحمها فنأكله، فقال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه فسأله فقال هل عندك غنى يغنيك؟ قال لا. قال فكلوها. قال فجاء صاحبها فأخبره الخبر فقال هل كنت نحرتها؟ هل كنت نحرتها؟ قال استحييت منك. تفرد به. وقد يحتج به من يجوز الأكل والشبع والشبع والتزود منها مدة يغلب على ظنه الاحتياج إليها، والله أعلم. وقوله تعالى غير متجانف لإثم أي مطاعات لمعصية الله، فإن الله قد أباح ذلك له وسكت عن الآخر، كما قال في سورة البقرة فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وقد استدل بهذه الآية من يقول بأن العاصي بسفره لا يترخص بشيء من رخص السفر، لأن الرخص لا تنال بالمعاصي، والله أعلم. نعم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وشرح حديث إن الله لا يقبل نافلة وفريضة معطلة، هذا ما أعرف أنه حديث، لكن المعنى يعني ورد فيه، نعم، تشريع أنه لا تقبل النافلة والفريضة متروكة إلا بعد أداء الفريضة، مثلا صورتها في شهر رمضان يكون على الشخص قضاء، يقول أنا أريد أن أصوم الست قبل القضاء، هذا يعني قال بعض أهل العلم إنه لا يصوم الست قبل القضاء، بل يقضي ما عليه من رمضان ثم إن بقي أيام صام الست، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال هذا ما فيه منك، يعني لا تقبل نافلة ما لم تؤد فريضة، هذا صحيح، لكن حديث ما أعرف بهذا اللفظ الذي ذكر الأخ. قال هل العمل شرط كمال في الإيمان أم شرط إيش صحة؟ العمل ركن وليس شرطا، الشرط خارج الماهية، وإذا قلنا شرط أخرجنا الأعمال عن حقيقة الإيمان، وهذا هو سبب ضلال المعتزلة والأشعرية، بعض الأشعرية حتى وصل بهم هذا الضلال إلى الإرجاء. وأهل السنة والجماعة يقولون العمل ركن، والركن داخل الماهية، فحقيقة مسمى الإيمان مكونة من ثلاثة أركان: اعتقاد بالجنان، ونطق باللسان، وعمل بالأركان. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.